أرسل الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية والحزب الشيوعي السوفيتي لاتحاد الأحزاب الشيوعية الأحجار التذكارية إلى برج فكرة زوتسي. نقلها كازبيك تايسييف أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية، رئيس الوفد المتحد للأحزاب في روسيا ورابطة الدول المستقلة، في زيارة بلادنا حاليا إلى معني بلادنا يوم 28 من هذا الشهر في برج فكرة زوتسي.